وعلى صحابته الذين همهم جادوا علوا زانوا سنوا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم ترحمون. أما بعد، معاشر المسلمين، 30 يوما من النفحات والرحمات، 30 يوما من ريح الجنة وروحها وريحانها، والتي فتحت أبوابها 8 فلم يغلق منها باب حين حل هذا الوافد الكريم، وهذا الضيف المبارك، وهذا الشهر الذي جعله الله عز وجل سيد الشهور. ولا زال المنادي في كل ليلة ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. تشرئب أعناق المؤمنين، ورقابهم ممدودة إلى السماء، وأعينهم شاخصة، وأبصارهم وقلوبهم تتمنى أن تنال العتق الذي جعله الله عز وجل في شهر له في كل ليلة منه عتقاء. فاللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. عطر الرحمة في رمضان يفوح معاشر المسلمين، كأن الضيف الكريم إذ أتى نادى على المحبين قائلا: يا من طالت غيبته عنا قد جاءت أوقات المصالحة، ويا من دامت خسارته قد أطلت أيام المرابحة، ويا من دامت معصيته هذه أيام الغفران والمسامحة. نستقبل اليوم أول جمعة من أصل 4 جمعات في هذا الشهر الكريم، وبها نستقبل اليوم 5 من رمضان مع الليلة 6، وكأن الليالي 4 التي مضت كأنها نسيم مس الخدين ثم انطلق مسرعا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فات ما فات، وهو في عداد المفقود الذي لا نستطيع أن نسترده. فاشدد حيازيمك واستجمع قواك، عسى الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين التائبين الأوابين الشكارين الحمادين الذكارين، وأن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الكريم من النار برحمته، إنه أرحم الراحمين. وقد أبيت اليوم معاشر المسلمين إلا أن أستريح قليلا بعيدا عن هموم الثورة والاعتصامات وما يتعلق بالثورة من هموم ومن محاكمات. فهذا شهر كريم، أود في هذه الجمعة أن أجعلها استراحة رمضانية نتحدث فيها عن بعض ما يتعلق بالقلب، لنتعهد هذه المضغة بالرعاية بعض الشيء قبل أن نضل وقبل أن نخزى وقبل أن نتيه في دروب الدنيا. فالله المستعان وعليه التكلان ومنه المدد والعون، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا ربنا إذا تشاء تجعل الحزن سهلا. معشر الإخوة الكرام، إن الله عز وجل قد تعبد عباده ببعض العبادات اليسيرة، لأنه سبحانه وتعالى إنما أراد اليسر بعباده، وإنما أراد السماحة بعباده، بكل عباده، حين قال تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وحين قال تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر. هذه العبادات اليسيرة أراد الحق تبارك وتعالى بها أن يعرف العباد حقه، وأن يشكروا بعض آلائه التي من بها وأنعم عليهم سبحانه وتعالى بها. والله عز وجل إذا أقبل العبد عليه فإنه عز وجل يرد هذا الإقبال بما هو أعظم منه، فالحسنة عند الله 10 أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، فإن الله عز وجل جعلها قاعدة في كتابه حين قال والله يضاعف لمن يشاء. والله عز وجل إذا ذكره العبد في نفسه ذكره تبارك وتعالى في نفسه، وإذا ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منه، وإذا أتاه العبد يمشي أتاه رب العالمين هرولا. هذه هي الحقيقة التي يجب أن نعتمدها وأن نعيشها خلال هذا الشهر الكريم. إلا أن بعض العباد يرون في هذه التكاليف اليسيرة أمرا شاقا، ويرون في هذه العبادات السهلة جبلا على أكتافهم يودون أن لو تخلصوا منه. بعض العباد أبوا أن يستجيبوا لله تبارك وتعالى، أبوا إلا أن يستجيبوا لشهواتهم هم، فزاغت بهم الأهواء في كل فج من الأرض حتى طفحت الأرض بتظالمهم وبتناكرهم، فويل لهم من عذاب شديد. أولئك هم المسرفون الذين إن لم يدركوا أنفسهم قبل فوات الأوان ضلوا وأضلوا، ولم يكن لهم عند الله عز وجل مستقبلا. فما الحل لهؤلاء حتى يدركوا أنفسهم قبل فوات الأوان؟ هذا سؤال نؤجل الإجابة عنه قليلا، ثم نمضي إلى صنف آخر من الناس غره ستر الله المرفي عليه وغره حلم ربه عليه، فإذا به يجهل ويسقط فريسة للمعاصي. هذا لا بد له من حل ولا بد له من دواء. ثم صنف ثالث من الناس، هذا الصنف الذي قتله طيش الغرائز وقلة الرأي وضعف الخبرة واضطراب اليقين. ثم صنف أخير من الناس وهو أخفهم على الإطلاق، يحتاج إلى ترتيب نفسه، يحتاج إلى إعادة صياغة نفسه من جديد. فلو أنك ولله المثل الأعلى تعيش في بيت من البيوت، هذا البيت الكبير بعد معيشة يوم كامل يحتاج إلى ترتيب الأثاث، يحتاج إلى نفض الغبار، يحتاج إلى إخراج القمامة الزائدة بعيدا عن أصل البيت. وهكذا القلب وهكذا نفس البشر لا بد أن يتعهدها صاحبها بالتربية. هؤلاء جميعا لا حل لهم إلا الرجوع إلى الله عز وجل، لا حل لهم إلا الأوبة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا مكمن حديثنا، وهذا مربط الفرس، وهذا معقد الحديث، التوبة معاشر المسلمين. ولن أتحدث عن التوبة بشكل أكاديمي كما كنت أتحدث كل مرة، وإنما أريد أن أتحدث عن خواطر حول هذه التوبة التي جعلها الله تبارك وتعالى فرض عين على جميع المؤمنين، الأشقياء منهم والأتقياء، العصاة منهم والطائعين. فإن الله تبارك وتعالى قد قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وهو القائل تبارك وتعالى لكل مسرف خطاء أسرف على نفسه قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهو القائل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وأعتذر إليكم معاشر المسلمين أني سأجعل من التوبة اليوم أمرا صعبا، لأن كثيرا من الناس يستهين بالاستغفار ويستهين بالتوبة فيجعلها أمرا عاديا. مشكلة المشاكل التي نعيشها في ديارنا أن لفظ التوبة قد أصبح لفظا يدار على الألسنة كثيرا، أصبح لفظا شائعا، حتى أن الناس قد أطفأوا سنا هذا اللفظ وخفت نوره ولم يعد له البريق والرونق المعروف، مع أن التوبة أمر صعب وليست بالأمر السهل اليسير. فإن كثيرا من الناس إنما يعتبر هذه التوبة أمر لساني لا يخرج عن اللسان ولا يبعد عن اللسان، أما القلب فإنه لا عمل له في هذه الأثناء. ونحن نريد أن نتعهد هذا القلب بالرعاية معاشر المسلمين حتى لا تغلب عليه البطالة، ومن ثم يستحق العبد غضب ربه عز وجل. نعوذ بالله من غضبه ونسأله عز وجل عفوه. معشر الإخوة الكرام، التوبة كما قلت لحضراتكم أمر شاق، أمر شاق للغاية، ويحتاج منا إلى عمل دؤوب. والسؤال الآن ما هي التوبة؟ الناس جميعا إذا عرفوا التوبة قالوا التوبة هي العودة، هي الأوبة، هي الخضوع إلى الله عز وجل، هي ترك المعاصي، هي مفارقة صراط المغضوب عليهم والضالين، والرجوع إلى صراط الله المستقيم. هذه تعريفاتهم، ولكننا نقترح اليوم تعريفا جديدا للتوبة لعله أن يكون مناسبا بأمر الله تبارك وتعالى. إن التوبة بناء وتأليف، التوبة بناء وتأليف، بل هي أصعب بناء وهي أشق تأليف على الإطلاق. بمعنى أنك إذا أردت أن تبني قصرا شامخا، هذا القصر في السماء شاهقا سامقا، وأردت أن تؤلف كتابا ليصبح ميراثا للبشرية جمعاء يستفيد منه القريب والبعيد والصغير والكبير، بناء القصر الشاهق الشامخ، بناء هذا القصر السامق أهون بكثير من بناء نفس خربة. تأليف كتاب ينظر فيه الناس فينتفعون به أمر أهون بكثير من تأليف نفس فرق الهوى أقطارها، فلم تعد همها واحد، ولم تعد منيتها واحدة، ولا أملها واحد وهو رضا رب العالمين، بل هي نفس قال الله تبارك وتعالى في حقها: وكان أمره فرطا. أتذكر عنقود العنب إذا انفرطت حباته فلم تعد في مكان واحد، ولم تعد في غصن واحد، ولم تعد في ورقة واحدة، لقد انفرط عقدها فأصبحت متفرقة هذه الحبات. هذه هي النفس التي نريد أن نجمعها، هذه النفس التي لا زالت تجري وراء وقود المعدة ووقود الجنس حتى صار السعار أصلا فيها. التوبة هي إعادة هذه النفس، همها واحد ورجاؤها واحد ومنيتها واحدة، وهي وجه الله تبارك وتعالى. الأمر كما قلت لحضراتكم أمر صعب، وتبلغ الصعوبة أوجها حين نقول إننا في الإسلام لا نملك قرابين ولا شفعاء، لأن التوبة أمر شخصي ينبغي أن يقوم به العبد لا أن يقوم به غيره. فلو أن أحدا تاب عنك ما تقبل الله عز وجل توبتك أبدا. إذا اتسس ثوبك أنت فهل يغني عنك أن يغسل الجيران ثيابهم؟ هذا محال. إن الإسلام لا يعترف بالقرابين ولا بالشفعاء ولا ممن نصبوا أنفسهم بينهم وبين الله عز وجل واسطة، لأنه هو القائل سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا إرشاد من الله سبحانه وتعالى أن المخطئ في حق الله لا ينفعه إلا الاعتذار بين يدي الله، فلن ينفع المخطئ إلا أن يقف في ساحة الرحمن ثم يجثو على ركبتيه ومن أعماق أعماق قلبه يطلقها: أستغفر الله. ومن أعماق أعماق قلبه يطلقها: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فالبدار البدار معاشر المسلمين في مثل هذه الأحوال. إن الله عز وجل قد ذكر عباده المؤمنين فقال تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذا هو الحاضر ماثل بين يديك، وهذه نفسك الآن بين جنبيك. فلما التأخر والتلكؤ؟ فلما التريث ولما التسويف؟ ولما تأجيل التوبة حتى إذا داهمك الموت كن كنت في عسكر النادمين، ممن يعضون الأنامل من الحسرة، ممن يعضون على أصابعهم من شدة الحسرة صائحا: رب ارجعون، أمهلني يا رب حتى أتوب، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا قول الله عز وجل، وهذا حكم الله في عباده. يا ابن آدم لا تستصغرن ذنبا في حق الله تبارك وتعالى أن تتوب منه، إنه تبارك وتعالى القائل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذا قول الله رب العالمين: إن آدم طرد من الجنة بلقمة أكلها، وإن إبليس طرد من رحمة الله بسجدة رفضها، وإن الزاني يعاقب بقطعة جلد أدخلها في ثقب صغير، وإن شارب الخمر يعاقب في نقطة خمر واحدة، وإن السارق تقطع يده في شيء هين. فاتقوا الله عباد الله، لا تستهينوا بالذنوب، ولا تستهينوا بالمعاصي، ولا تعتمدوا على رحمة الله عز وجل فقط، فإن الله تبارك وتعالى قد جعلنا بين جناحي الخوف والرجاء، بين جناحي العذاب والرحمة. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا حكم الله عز وجل. إن الله عز وجل عزيز ذو انتقام، وهو سبحانه وتعالى ذو البطش الشديد، وهو العزيز الذي لا يغالب، وهو القاهر الذي لا يغلب تبارك وتعالى، وهو الذي دك قرى اللوطية، وهو سبحانه وتعالى الذي أرسل العذاب على عاد وعلى ثمود، والغرق على فرعون. فلا تأمنن عواقب هذا الذنب، فلعله في وقت لا يقبل فيه تائبا وأنت تذنب فيه. كان الحسن البصري رحمه الله كثير البكاء، كأن النار لم تخلق إلا له، فسئل: يا حسن لم ذلك؟ قال: أخشى أن يكون قد اطلع علي في موضع ذنب. فقال: يا حسن افعل ما شئت، فلن أغفر لك أبدا. عياذا بالله وليابا، على العبد أن يتوب إلى الله دون أن يجلس معلقا الآمال على الغد. إن الذي يبني حياته على أمنية يلدها الغيب هو أحمق الأحمقين، وهو أكثر السفهاء حماقة على الإطلاق. الحاضر ماثل بين يديك، ونفسك اليوم بين جنبيك، وأنت لا تدري يا عبد الله هل يأتي عليك نفس جديد، أو يوم جديد، أو عزيمة جديدة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا رمضان أفضل الأوقات على الإطلاق للتوبة والعودة إلى بارئ الأرض والسماوات. معشر الإخوة الكرام، إن الله عز وجل ينادي العبد، يناديه ليل نهار، إذا ما جاء ثلث الليل الأخير، كما في حديث الصحيحين عن أبي هريرة: إذا مضى شطر الليل وبقي الشطر الآخر، فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فينادي تبارك وتعالى: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هذا هو رب العالمين ينادي على عباده في هذا الشطر الأخير وفي هذا الجوف من الليل، وأقرب ما يكون العبد من ربه كما جاء في حديث الترمذي: جوف الليل الأخير. فإذا استطعت أن تكون ممن يتقربون إلى الله في هذا التوقيت فافعل يا عبد الله. هذا النداء من الله عز وجل لما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يريد التوبة لعباده، والله يريد أن يتوب عليكم. إنك تستطيع في هذه اللحظة الفارقة، وهي إدبار الليل وإقبال النهار، أن تبني مستقبلا جديدا على ركام الماضي القريب إذا ما عدت إلى الله تبارك وتعالى. لا يغرنك كثرة الذنوب، فكما قلت لك إن الله عز وجل لا تستهن بالذنب الذي ارتكبته في حقه، فلا تستعظمن الذنب في عفو الله عز وجل، وهو الذي ناداك فقال: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. واني لغفار سبحانه وتعالى لمن تاب، لمن تاب سبحانه وتعالى غفار، يغفر للعبد إذا عاد إليه. هذا الحديث الذي رواه الترمذي بالإسناد الصحيح إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، والكل يحفظ هذا الحديث، إذ قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. هذا هو ربكم تبارك وتعالى يسوق إليكم هذه الجرعة المنشطة لتقوي الإرادة المخدرة ولتعيد الهمة الغافية ليعود العباد إلى الله عز وجل. بعد هذه البشرى، لماذا لا يطير العباد إلى ربهم على أجنحة الشوق بدلا من أن يساقوا بصياط الرغبة إلى الله عز وجل؟ يا عباد الله، إننا لن نجد أبر ولا أحنى علينا من الله عز وجل، الذي كرمنا وأسجد الملائكة لأبينا آدم، وهو الذي يريد أن يتوب علينا. وبر الله ولطف الله عز وجل وحنو الله عز وجل بنا لا تشوبه شائبة. ليس لله سبحانه وتعالى حاجة إلينا، لأنه خلقنا لنتربح عليه لا ليربح علينا، إنما فضله من كمال ذاته ومن تنزيهه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يريد أن يتوب على العباد، فلماذا لا يقبل العباد على الله عز وجل؟ يا ابن آدم، لو أن ذنوبك صارت مثل زبد البحر ركاما أسودا ثم عدت إلى الله عز وجل يلقاك تبارك وتعالى من قريب، وهو الطبيب، ليغفر لك ما كان من ذنبك، وليغفر لك ما تقدم من ذنبك، وليغفر لك سبحانه وتعالى ما كان منك من مجاهرة، وما كان منك من المعاصي التي لا يعلمها إلا هو، سترها عليك في الدنيا ثم يسترها عليك في الآخرة. فاللهم أرق علينا سترك، واجعل تحت الستر ما يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا هو الحديث الذي يجب أن ينظر العباد إليه بتمعن وتفحص، حين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يصف حال عبد تاب ويصف صفة ربنا تبارك وتعالى من الفرح بعبده إذا تاب إليه، فقد جاء في الصحيحين من رواية أنس وابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقال: لله أفرح بتوبة عبدكم من رجل نزل بأرض دوية مهلكة، يعني بأرض ليس فيها ساكن ولا ماء ولا زاد ولا شيء يتقوت به البشر ولا أنيس فيها، ومعه راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه، فنام هذا العبد فقام فلم يجد راحلته فراح يبحث عنها، فلما لم يجدها أدركه الإعياء، فقال: أعود إلى مكاني الذي كنت فيه ثم أنام لعلي أن أموت. فوضع رأسه على ساعده يريد بذلك أن يقول أنه استسلم للقدر، فنام فقام من نومه فإذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه وزاده، فلله عز وجل أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته وعليها طعامه وشرابه. يا عباد الله، إن أطهر الناس عرقا وإن أنبلهم نسبا لا يحمل له الناس هذا الترحاب الغامر وهذا الترحاب الشديد، وإنما الذي يحمله لك هو الله عز وجل. أفلا يغريك هذا الترحاب من الله تبارك وتعالى؟ أفلا يغريك هذا الترحاب الشديد من الله بالتوبة إلى الله والعودة إلى الله عز وجل؟ إننا في حاجة إلى الله عز وجل والله مستغن عنا، إننا في حاجة إلى الله عز وجل والله غني عنا، إننا دائما نريد الله عز وجل، نريده في سفرنا، في حضرنا، في طعامنا، في شرابنا، في سقمنا، في صحتنا، في كل أحوالنا نريد الله عز وجل. فماذا يريد الله منك؟ يريد الله منك أن تتوب إليه، أن تعود إليه، وشروط التوبة معلومة معروفة: أن تقلع عن الذنب، وأن تندم عليه، وأن تعزم على ألا تعود إليه، ثم بعد ذلك أن تتوب قبل غرغرة الروح وقبل طلوع الشمس من مغربها، لأن طلوع الشمس من مغربها يقفل به باب التوبة كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الذنوب والأوزار في حق أحد من البشر أن تستحله من هذه المظالم، لعل الله عز وجل أن يتوب علينا في مثل هذه الأيام المباركات، وفي مثل هذه الأيام التي جعل الله تبارك وتعالى فيها الرحمات والنفحات. وقد جاء في الحديث: افعلوا الخير دهركم كله، ألا وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات في أيام دهركم يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. ألا تنظروا إلى قصة قاتل المئة نفس الذي لا زال يريد أن يتوب حتى تاب الله عليه، في قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وإلى قصة ذلك الرجل الذي كان نباشا يسرق القبور، ثم جمع أولاده كما في حديث حذيفة وجابر بن عبد الله وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، فأمر أولاده إذا هو مات أن يحرقوه ثم يسحكوه، ثم ينظروا يوما راح أي شديد الرياح، ثم يلقوا بعضه في البر وبعضه في البحر. ففعلوا، فلما كان ما كان إذا برب العزة تبارك وتعالى يأمر الأرض أن تجمع ما فيها منه، ويأمر البحر أن يلقي ما فيه منه، ثم قال كن فيكون، فوقف أمام ربه، فقال الله عز وجل: يا عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك يا ربي، أو خشيتك يا ربي. قال الله عز وجل: قد غفرت لك يا عبدي. هذا طمع في رحمة الله وطمع في مغفرة الله عز وجل، فاطمعوا في رحمة الله وفي عفو الله، ولا يغرنكم حلم الله عز وجل. إياكم والإرجاء معاشر المسلمين، إياكم ومن يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وسكت عند هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والقائل بني الإسلام على خمس، وهو صلى الله عليه وسلم الذي عرف الإسلام لجبريل فقال له من بعده: صدقت. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لا بد من فعل العبادات، ولا بد من التوبة إلى الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأغر المزني عند البخاري وعند مسلم يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 70 مرة، وفي بعض الروايات 100 مرة، وهو رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي علمنا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري عن شداد بن أوس، وليس لشداد بن أوس في صحيح البخاري إلا هذا الحديث. عباد الله، أصلحوا بواطنكم وظواهركم، واغسلوا ذنوبكم بماء التوبة، وتقربوا إلى الله عز وجل في هذا الشهر الكريم وفي هذه الأيام المباركات بتوبة نصوحة. لا أريد أن أطيل في الجمعة، فالحر شديد على إخوانكم، أسأل الله عز وجل أن يخفف عنا يوم القيامة من حر الشمس، وأن يقينا حر جهنم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بره الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، قم في الدجى يا أيها المتعبد، حتى متى فوق الأسرة ترقد؟ قم وادع مولاك الذي خلق الدجى والصبح، وامض فقد دعاك المسجد، واستغفر الله العظيم بذلة، واطلب رضاه فإنه لا يحقد، واندم على ما فات، واندب على ما مضى بالأمس، واذكر ما يجيء به الغد، أسفا على عمر الذي ضيعته تحت الذنوب وأنت فوقي ترصد. يا ربي يا ربي قد ثقلت علي كبائر بإزاء عيني لم تزل تتردد. يا ربي يا ربي إن أبعدت عنك فإن لي طمعا برحمتك التي لا تبعد. يا ربي ما لي غير لطفك ملجأ، ولعلني عن بابه لا أطرد. يا ربي هب لي توبة أقضي بها دينا علي به جلالك أشهد. أنت الخبير بحال عبدك، إنه بسلاسل الوزر الثقيل مقيد. أنت المجيب لكل داع يلتجي، أنت المجير لكل من يستنجد. من أي بحر غير بحرك نستقي، ولأي باب غير بابك نقصد. اللهم تب علينا توبة نصوحة برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أذكركم أن اليوم بإذن الله بعد صلاة التراويح يأتي إلينا من يريد منا أن نتبرع بالدم، وقد جربت هذه المسألة على مدى أعوام مضت، والقوم لا يخيبون الظن فيهم، فقد ساعدونا وأعانونا في أمور عدة، وهذه الدماء إنما تذهب إلى مستحقيها حسب ما نرى، أو على الأقل حسب ما أخبرنا وحسب ما جرى أمام أعيننا. فإنا نسأل إخواننا من أهل هذا الحي ومن رواد هذا المسجد أن يعينوا إخوانهم بهذه الدماء، وأن تكون هذه بإذن الله في ميزان حسناتهم، والأمر مباح لا حرج فيه بأمر الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا يا رب العالمين زلتنا، واغسل حوبتنا، وأقل عثرتنا. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك، فإذا سترتنا سترتنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا في حرزك وفي حفظك وفي أمانك وفي أمانتك وفي كلاءتك ورعايتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين ألف قلوبنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم من كاد لنا وللمسلمين فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم يا رب العالمين انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وانصرهم يا رب العالمين في العراق وفي أفغانستان، وانصرهم في سوريا، وانصرهم في ليبيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين ارفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونكس رايات الشرك والمشركين. اللهم أعنا على الصيام وعلى القيام وعلى تلاوة القرآن، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة. عباد الله، صلوا على رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، واستغفروا ربكم آناء الليل وأطراف النهار. أقم الصلاة، فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.